والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما زلنا في باب المنصوبات، والدرس الذي مضى أخذنا المفعول المطلق، أخذنا ماذا؟ المفعول المطلق، وذكرنا بعض التعريفات للمصدر وللمفعول المطلق. طيب، ما هو المصدر؟ ما هو المصدر؟ تفضل. المصدر هو الاسم الحدث الجاري على الفعل. هو اسم الحدث الجاري على ماذا؟ على الفعل. ما معنى قوله الجاري على الفعل؟ مشتمل على جميع، مشتمل على جميع حروفه. مثالا ضربا وإكراما، ضربا وإكراما، هذا هو المصدر. طيب، ثم ابن آت الروم في المقدمة سمى المفعول المطلق بالمصدر. لماذا سماه بهذا الاسم؟ قال: باب المصدر، وهو يعني بذلك المفعول المطلق. لماذا سمى ابن آج الروم المفعول المطلق مصدرا؟ نعم، لأن مفعول مطلق يأتي على لفظ المصدر غالبا. أحسن، لأن المفعول المطلق يأتي على لفظ المصدر غالبا. نعم، هذا هو الجواب الصحيح، هذا هو الجواب الصحيح. إذن بناء على هذا الجواب، فلا يكون كل مصدر وجدته في جملة مفعول المطلق، مفعول المطلق أبدا، وإنما يعني كثر إتيان المفعول المطلق بلفظ المصدر، بلفظ ماذا؟ المصدر. كثر إتيان المفعول المطلق بلفظ المصدر. طيب، ثم دخلنا في لب الموضوع وهو المفعول المطلق. طيب، ما هو المفعول المطلق أنت؟ زدت عامله، أنا ما كتبت هذه الهاء. أعد التعريف. ما هو المفعول المطلق؟ تسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه، تسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه، ويؤتى به توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو عدد. قوله المفعول المطلق هو الاسم المنصوب، هو الاسم المنصوب الذي تسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. ما معنى هذا الكلام؟ من يشرح لنا هذا الكلام؟ اسم منصوب تسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. طيب، أنت اشرح لنا هذا التعريف يعني حتى نفهم. المصدر المطلق، المفعول المطلق. أيوة، هو يكون مصدر ويكون منصوب. أيوة مصدر منصوب يعني. نعم. ما معنى تسلف عليه عامل؟ عمل عليه عامل. عمل فيه عامل. عمل فيه عامل. أيوة. وهذا العامل إما أن يكون من لفظ المفعول المطلق تماما، وإما أن يكون من معناه دون لفظه، وإما أن يكون من معناه دون لفظه. أنت مثل لنا المفعول المطلق وقد عمل فيه عامل من لفظه. ضربت زيدا ضربا. ضربت زيدا ضربا. وأنت مثال للمفعول المطلق اللفظي. تفضل. هذا يعني إذا قلت جلست قعودا بمعنى قعودا عامله من لفظه وهو جلس. أنا أريد مثالا للمفعول المطلق وقد عمل فيه عامل من لفظه. تفضل. هذا أصاب. قال ضربت ضربا. تمام. مثال آخر أريد. من أصحاب المؤخرة؟ نريد مثالا. أنتم معنا أيضا، لا تنعزلوا عن الدرس. أيوة. وكلم الله موسى تكليما. جيد. تمام. هذا مفعول مطلق لفظي. نعم. مثال آخر تفضل. أمثلة كثيرة. دخلت دخولك. دخلت دخولك وخرجت خروجك. طيب بقي المثال. أنت يا صاحب كراتو، بقي المثال للمفعول المطلق وقد عمل فيه عامل من معناه وليس من لفظه. أيوة نعم. هذا جلست قعودا، هذا واحد. ثاني هذا كتبته. أنا أريد مثالا من عندك. هذا المثال عندي أو من عندي. طيب مثل بمثالك. كثير الكلمات. أيوة. تفضل. كلمات كثيرة. أنت هنا. أيوة مثل. أكلت كل الأكل. كيف هذا؟ هذا مثال لماذا؟ الحكمية. ايش؟ اكلت كل الاكل. ليش يا اخي؟ يعني هذا مفعول مطلق وعامله من معناه لا من لفظه. اذا كل، اذا كنت تقصد كل مفعول مطلق يعني كل من الاكل يعني من معناه الاكل. انت تشابهت عندك الأشياء. نعم. طيب على كل حال قمت وقوفا، قمت وقوفا وهكذا. طيب المفعول المطلق له أغراض من الإتيان به، يعني لا يؤتى به في الكلام عبثا، وإنما العرب أتت بالمفعول المطلق لأغراض ولمقاصد شريفة في اللغة. أريد واحد يذكر لي بعض مقاصد المفعول المطلق. نعم له مقاصد وله أغراض. ما هي أغراضه؟ تفضل. أنتم شاركوا في الجواب. ما من أغراض الإتيان بالمفعول المطلق هو التوكيد. توكيد ماذا؟ نؤكد ماذا؟ المصدر أو المفعول المطلق يؤكد ماذا؟ يؤكد عامله، يؤكد عامله. مثل لهذا: ضربت ضربا. أيوة، أين المفعول المطلق هنا؟ ضربا. وهنا جاء المفعول المطلق توكيدا، يؤكد ماذا؟ يؤكد العامل وهو فعل ضرب. طيب، أيوة، هذا مقصد. بقي مقاصد، ومن المقاصد أيضا، نعم، يأتي المفعول المطلق لبيان نوع الفعل، نوع حدوث الفعل، أو كيفية التي أتى بها الفعل. فالمصدر والمفعول المطلق أحيانا يبين كيفية وقوع الفعل. أيوة، مثل لهذا: أيوة، ضربت زيدا ضربا شديدا. فهنا يبين كيفية الضرب، كيف كان، كان الضرب شديدا. لماذا؟ لأن المفعول المطلق وصف. إذا وصف المفعول المطلق فمعناه بيان النوع، بيان النوع. مثال آخر لهذا: تقول ضربته ضرب المؤدب، ضربته ضرب المؤدب. فهنا لبيان النوع، لأن المفعول المطلق أضيف إلى ما بعده، فأنت تبين أي الضرب الذي أوقعته عليه، أوقعت عليه ضرب المؤدب، ضرب ماذا؟ المؤدب. وتقول ضربته ضرب اللف السارق، وهكذا. طيب، بقي هذا مقصد الثاني والغرض الثاني. بقي أيضا من مقاصد الإتيان بالمفعول المطلق ماذا؟ ها؟ الذي يجيب يرفع يده. ما نجاب السوق؟ نعم. ويأتي لبيان عدد، عدد ماذا؟ عدد الفعل، عدد الفعل، أي بكم، بكم فعل هذا الفعل، أو بكم عدد أحدث هذا الفعل. مثاله: أنت مثل، ضربته ضربتين. وكيف إذا قلت ضربته ضربات؟ إذا قلت ضربته ضربات، ما هي رب ضربات؟ إذا قلت ضربته ضربات مفعول مطلق، نعم، أي كثيرة، ضربات كثيرة. وبتقسيم ابن أجي الروم أنه قسم المفعول المطلق إلى اللفظي والمعنوي، إلى اللفظي وماذا؟ والمعنوي. وهذا معروف، يعني مر معنا من خلال شرحنا لهذا الموضوع. طيب، اليوم عندنا ثالثا، أي النوع الثالث من المنصوبات، الظرف. وهذا على اصطلاح البصريين، فإنهم يعبرون المفعول فيه بالظرف، فيسمونه ظرف المكان وظرف الزمان، هؤلاء البصريون. أما الكوفيون فإنهم يعبرون عنهما بالمفعول فيه، المفعول فيه، أي ظرف الظرف، إما الزمانية أو المكانية. قال ثالثا: الظرف. قال المصنف: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة والغدوة وبكرة وصحراء وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك. طيب الظرف وهو المسمى المفعول فيه. ما معنى الظرف؟ الظرف في اللغة بمعنى الوعاء. الظرف لغة الوعاء. شوم الوعاء مناكن شوم الطف يسمى وعاء، وهكذا الكوز جادي يسمى وعاء، وهكذا الدلو يسمى وعاء، والإربة والقربة. إذن الظرف في اللغة بمعنى الوعاء، أي شيء يحتفظ فيه شيء آخر، شيء يحتفظ فيه شيء آخر. نكيت وماته كيف زيو اللنيات بتكينجين. كما أننا نحتفظ الماء في الدلو، فالدلو وعاء للماء، أليس كذلك؟ الوعاء لماذا؟ للماء. وهكذا الطفل وعاء للطفل حين غسله في المسين نتشم ونكي فضية شمتوت وقت وقموش هكذا. إذن الظرف لغة بمعنى إيش؟ الوعاء. ولهذا سمي ظرف الرسالة ظرفا. إذا كتبت الرسالة أين تضعها قبل إرسالها؟ تضعها في الظرف. سمي ظرف ظرفا لأنه يحتفظ ماذا؟ الرسالة. دمنا كيتو بهاشا بهاشا دمنا كيتو بهاشا ظرف مقصودية بهاشا نتو سيدي سنين وربما ميتو ظرف قنين صابو نكيتو كنا يفادي كتو سنين نكي حفاظي كبروة. هذا هو. إذن العرب أخذوا هذا الاسم وصموا به بعض الأزمنة وبعض الأمكنة وربوا وكتكوه لجينا وكالتمية وما نجينا لبعاذي يزاما نبعاذي يمينيو. فصموا بعض الأمكنة ظروفا المكانية، وسموا بعض الأزمنة ظروفا الزمانية، وكذلك بهذه النكاتي وما لظروف زمانية، وكذلك بهذه السهام وما لظروف ماذا؟ المكانية. لماذا؟ قالوا لأن الأفعال توجد فيها. كويس. لأن الأفعال توجد فيها وسبب متندو yanapatikana katika maeneo hayo. Matendo yanafanywa ndani ya nyakati na vile vile matendo yanafanywa katika maeneo. Tuseme hichi ndio kinahitajika ili matendo yafanyike. Unahitajika wakati na sehemu ya kufanyia. Alas kadhalika wale ambao kuna vingine vinahitajika. Idhan summiyat adh-dhurufu dhurufan li'annaha wi'a lil-af'al li'annaha wi'a الأفعال. فالأفعال توجد فيها. ظرف زميتني ظرف أسبابه نيوم وبيكبه ما تندو يعني ما تندو نبتكان دانياك سوا سوا يكواني ظرف الزماني يتكوى تندو اللي نبتكان دانيا وكات نيكيوني ظرف المتاني يتكوى تندو اللي نبتكان دانيا سهيم. واضح؟ إذن كنا اشتقاق المعنى أو تشابه المعنى بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. أنتم معي؟ كان فاهم معنى هي ndiyo maana ya kinahau, ndivyo walivyokusudia watu wanahau, na ndiyo maana kwenye istilahi huwezi ukapata taarifu pana sana ya kuelezea dharfu zamani almakani zaidi ya kutaja hali zake za kiirabu zaidi. Na wengine wakisema wastilahan, wengine wakisema wastilahan yanqasimu ila qismain almakani wazamani. Wadih? Aywa. إذا فهمتم معنى الظرف؟ ها؟ مفهم معنى الظرف؟ نعم. مفهمش؟ ما معنى الظرف؟ وعاء، ما معنى وعاء؟ وعاء؟ ها؟ يعني ارفع صوتك، ورمى الزواير. أنا من جيني أنا هيك أنا كتبت زورك يعني. هاك كل بسومة لو سكيت. نعم. شيء يحتفظ في شيء آخر. طيب، ما هي المناسبة؟ من تسمية الأمكنة والأزمنة ظروفا. لأنها وعاء للأفعال. جيد. أي الأفعال توجد فيها، توجد فيها. دي مناسبة هو وفي تزامة أو ما ينيه ظروفا. واضح؟ وطبعا كنا معانا في اللغة الإنجليزية. طيب. واصطلاحا يقولون على نوعين، على ماذا؟ على نوعين، ظرف زماني وظرف ماذا؟ المكاني، ظرف زماني وظرف المكاني، لكن قد نقول أن الظرف اصطلاحا سواء الزمان أو المكان، أن الظرف اصطلاحا وصف منصوب بتقدير ماذا؟ بتقدير في. اسم منصوب بتقدير ماذا؟ بتقدير في. هذا التعريف ينطبق على ظرف الزمان وعلى المكان أيضا. نجينا منصوب وتقديري في. هذه ما رأيناها. بسم الله. ورأيت ظرف صوصان، ظرف الزمان أو ظرف مكان، اسم منصوب بتقدير في. نجينا أمباله حكم يكن نصب وقدري وفي. ونسيما وطولوغا قولياه بتقدير في أي بتقدير معنى في. Kuikadiria maana ya fi katika hiyo sentensi yenye dhafu, na wala haina maana ni kuikadiria fi kwa tamko lake. Kwenye baadhi ya dhuruf haiwezekani, lakini ni kuikadiria fi kimaana. Mfano, ngitolea mfano wa dhafu zamani, unasema sumtu yauma alhamis. Sumtu yauma alhamis, yauma dhafu zamani. Kwa nini? Fihi takdiru maana fi. Ay, waka'a sawmi fi yawmi al-khamis. Imekuwa, imefanyikwa sawmu yangu katika siku ya al-khamis. Kuna maana ya fi. Ay, sumtu yawmi al-khamis. Ay, sumtu fi yawmi al-khamis. Sasa wanasema, ni jina mansubu ambalo, ukilitafsiri utakuta kwamba kuna maana ya fi. Na fi inafidisha nini? Dharfia, kama unafahamu. Hii katika maana za fi ni nini? Adharfia, yenye kuhifadhi kitu. Idha kulta alkitabu fil haqiba, nini maana yake? Ay alhaqiba hafidhun lahu, kwa maana imehifadhiwa huko. Na wala uwezi kusema alkitabu fil haqiba alafu ikawa iko pale juu chaonekana au nje ya mfuko, haiwezekani. Kwa hiyo fi yenyewe kwenye matumizi na maana ya dharfia. Kwa hiyo wanasema dharfu zamani au almakan ni ismun mansubun bitakdiri fi, lakini kukadiriwa fi ni kwa tamko lake au maana yake inafahamika eh, kwa maana tunafahamu maana ya fi. Unaposema sumtu, sumtu yawm al-khamis, kwa mtu anakusikiliza anafahamu kana kwamba unasema sumtu fi yawm al-khamis, sumtu fi yawm al-khamis. Lakini haina maana kwamba ukisema vitakdiri fi ni kukadiria tamko la fi, kwa kuna baadhi ya dhurufu hata ukilikadiria tamko alikubali. Hapo kwenye yawm inawezekana ukasema sumtu yawm al-khamis, na hata ukisema sumtu fi yawm al-khamis inawezekana ukaitia fi na ukaijarisha al-yawm ukasema sumtu fi yawm al-khamis, inawezekana kuingiza fi. Na kuna baadhi ya dhurufu haiwezekani, mfano ukisema jiitu qablahu, hii ni dhurufu makani, jiitu fi al-wafa'i qabla dhurufu makan mansub ala dhurufiyya al-makaniyya, au jiitu ma'ahu, ma'ahu dhurufu makan mansub ala dhurufiyya al-makaniyya. Hebu itie fi, inawezekana yani lile tamko la fi. Kama vile unavyoweza kusema sumtu fi yawm al-khamis, hebu jiitu qablahu, hebu tia fi. Halafu iwe na maana lenyewe kama hivi. Kwa hiyo wanasema ismun mansubun bitaqdiri fi ay bitaqdiri ma'na fi li'anna ba'd adh-dhurufi tamtani'u taqdira lafz fi 'alayha, kwa sababu kuna baadhi ya dhurufu zinakataa kukubali tamko la fi, yani litajwe tamko la fi pamoja na hiyo dhafu iwezekani. Kwa hiyo sawa sawa ni kusema dharfu zaman ni ile ambayo, au dharfu al-makan ni jina mansubu ambalo linanasibika kwa kuifahamu maana ya fi. Kuifahamu maana nini? Kuifahamu maana ya fi, hii itakuwa ni sahihi. Tayeb, إذن الظرف سواء المكان أو الزمان هو اسم منصوب بتقدير فيه. ما معنى تقدير فيه؟ سأرديها أبو صفر المنوات. ما معنى قولنا بتقدير فيه؟ أي بتقدير معنى فيه لا لفظ فيه. شو لازمه يكجري لفظين يو إنا فاهميك بمعنى فيه. إذن هذا القيد يخرج إذا جاءنا الظرف ولم يقدر فيه معنى فيه، فلا يكون ظرفا على هذا الاصطلاح. أي يجب يكون ظرف اصطلاحي. مفاتك فاتك هنا ظرف، لكن في الإنجليزة وفاتي معنى فيه. مفانو وقسمة يومنا سعيد، يومنا سعيد، سكويت نزوري. Yaumu hapa kuna hivi, ukisikiliza tafsiri unapata hata kwa mbali maana ya fi eh? Kwa hiyo hapa yaumu haiwezi kuwa ni dhorfu kwa sababu haupati maana ya fi. Kwa hiyo yaumu hapa ni mubtada marfu, sa'idun khabar. Vile vile hadha yaumu al-eid, kuna maana ya fi unaisikia, huwezi kuipata. إذن ظرف الزمان أو المكان نجمويش وصابه حكم زنفنان ها؟ إلي ينسبيش على الظرفية من لازم يفهميك معانا يا في هي كنا هيدا وقت ظرف منصوب حتى وقل يومنا يوم سعيد، ظرف منصوب قبيس لكن يسمى منصوب على الظرفية. قال تعالى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يوما من إرابة يوما أبا أه؟ نفعله به ولا يوجد يسمى نظر. لماذا؟ لأن الخوف وقع عليه، أي وقع على اليوم ولم يقع فيه. طيب يوما هذا منصوب لكن شو بتقديري فيه؟ منصوب على انه مفعول به. ذي بلا نسيمه في الضمان في ضرف الزمان نسيمه احببت مكان سيدي احببت مكان زيد هاي مكان هذا ربو يكنين ايه مفعول مبنيني هو لي ما انا يفيه وانما وقع حبي على مكان زيد وقع حبي على مكان زيد ايو هل شرط لمسين جسانا ظرف الزمان او المكان الي نسبيش على الظرفية لازم افهميك ان ياك ما نجاني معنى فيه طيب سسا تكيرود من كتاب تشيتو نرى ان ابن اجر الروم ذكر ظرف الزمان وظرف المكان ثم بدأ بظرف الزمان وقال هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه اي بتقدير معنى فيه لا بتقدير لفظ فيه ثم ذكر عددا من الفاظ الظروف الزمانية هنا سؤال وجيه هل الظروف او الفاظ الظروف لها قاعدة مضطردة ام انها متوقفة على السماء هذا سؤال وجيه ظروف الزمان وظروف المكان زين قاعدة أما ينتميك كيباتا متمك وما يتتميك هو ظروف الزمان وظروف المكان إكو قاعدة معلوم ويكتمي وهيو بس تنيباتا متمك وهيو أو نمتمك معلوم وما يمشتميك نوارب كما نظروفا نشيس تنيفواتا يه كمانا unaweza ukazua matamko mengine ukayatumia kama ظروف au ni matamko yale yale yaliyotumika na Waarabu kama dhurufu. Na najua jawabu ya hili. Ha? Fa as-sahih anna alfaza adh-dhuruf mutawaqqifa 'ala as-sama'i. Hazina qa'ida mutarida. Na hii kusema mansubi taqdiri fi ni aghlab. Ni nini? Ni aghlab kama ndio kusoma huko mbele. Sitakuingia sasa hivi. Ni aghlab. Na hii kuna matamko mengine ni dhurf wala hupati maana ya fi. Ukitafuta maana ya si upati hiyo maana lakini inaelabio ni dhurufu kwa sababu wanasema dhurufu itabakia watu kuwaiga walivyosema Waarabu na wala haitofaa kuyaundia kaida zingine yani kuvumbua matamko mengine ikiwa kuna tamko linakubali maana ya fiba sokaliita dhurufu sawa sawa ni zamani au makani la haya yatakuja katika vitabu vya mbele hasa atayagusia kwa mbali Ibn Hisham قمت من شرح يا محمد محي الدين الأزهري يا قطر الندى ها أما شريك ونحاش طيب شرح يا مثال جملة يا منين واضح أقسمناها اليوم والليلة وغدوة وبكرة ما معنى غدوة ها ما معنى الغدو ها ها ما معنى الغدو ها ما معنى الغدو ها صباح اين الدليل ها ما هو الدليل ها انت ممكن تحكي ما هو الدليل ها واذا غدوت قول لنا سواسي بس عندك بديل اها اها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا قال فرعون اشد العذاب يعني دليلي هي عذاب القبر دليلي يكون عذاب القبر اين تعرض النار هنا كان موت وانا يشوى موت قبل ساعة قبل القيامة اين هذا كانت كدليل نتاجنا على السنة ذا عذاب القبر وقيل غير ذلك طيب في حديث عمر بن الخطاب لو انتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بقاله ها أو تقري صباحا akiwa matumbo wazi akirudi usiku dindini sawa. Waghudwatan wabukratan wasahara wagada waatamatan. Atama ni wakati gani? Atama ni wakati gani? Ni ule wakati wa isha, yani kwa maana ma baada alghurub, ni baada ya shubah, ma baada maghrib alshafaq alahmar, baada ya kuzama yale mawingu mekundu kupotea kabisa na kuingia kiza, kila muntasif al-layl mpaka nusu usiku, ni atama, yani ule muda wa isha. Ndio maana salatu al-isha katika majina yake ni salatu al-atama. Na kuna maelezo kwamba jina hili baadhi ya masahaba walikuwa wanafikia kulitumia kama Ibn Umar, kwa sababu kuna hadithi ya Mtume wa sala tumesema la yaghlubannakum al-a'rabu biasmaihi, wasiwashindeni mabedui kwa majina yao. Walikuwa wanaita salatu al-isha al-hatama, kwani swala hii lafzi ya hadithi imeitwa al-isha. Ikawa Ibn Umar kuanzia hapo anachukia sana ukiita salatu al-isha bil-hatama, lakini imekuja Mtume kutumia majina haya mwenyewe, ayatumia kwenye baadhi ya munasabati. Kwa hiyo la kara, kwa hiyo hatama ni wakati gani huu? Aisha, sabaha, masaa, abadan. Ma maana al-abad? Ay as-sarmad, ni muda usio na mwisho. Ni muda usio na mwisho. Kadhalika amadan, ina maana hiyo hiyo. إذن والأمثلة كثيرة في القرآن وفي السنة على الظروف. من أمثلة على القرآن قال تعالى سيعلمون غدا. ما إعراب غدا؟ ما إعراب غدا؟ سيعلمون غدا. لو نزي غدا لن يربيع في سمين وجه هذا ظرف الزمان. نعم، منصوب على الظرفية الزمانية. وسبحوه بكرة وأصيلا. ما معنى بكرة وأصيلا؟ وكثير الآيات. قال المصنف وظرف المكان هو اسم المكان بتقدير فيه. شوف، وهذا أيضا لهذا أنا جمعتهما في الشرح. لمن يقول مقصنية مالك قد كما يلزيان وسابو ينفنان حكم ذاك. قال وظرف المكان هو اسم المكان بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإذاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم، ويسمى ثم بالهاء السب، وهكذا تلحق به التاء التأنيث ثمة أي هناك. وأزلفنا ثم الآخرين أي هناك. طيب، كل هذه ظروف المكانية، ظروف المكانية، فهي منصوبة بتقدير فيه. بتقدير ماذا؟ بتقدير معنى فيه. وقوله إذاء وحذاء وتلقاء، هذه كلمات مترادفة في المعنى، في منين يقولون معنى، فهي تدل على القرب. Mzee wa karatu upo kwenye darasa kwa hivyo tu unavuna ngano wake ni msimu kule mtazoleni kule mnauzia watu wa pombe, sio wewe, kusema jamaa zake hivi. Nini hukuma hili jambo? Jumla mu'tariba, jumla mu'tariba ala darsi. Nini hukuma jambo hili? Kuuza ngano mfano kuuzia kibili ngani? Unauza ngani? Unauzia kibili. Tanzania grower is limited. Naam, unsema kadhalika kwa ndugu zangu wa sehemu za afya mikoa ya kati ya Dodoma hiyo na wilaya zake ulezi tuwa taka tunatumia kwa pombe. Pombe moja na kichai ni tumbegi. Kutumika. Sisi kuhuzia watu wali. Asidi mifutu. Ulezi. Lakini wana muhuzia mtu. Baada yeye anakwenda kuifanya pombe. Yeye. Wewe muhuzia ngano. Nini hukuma kuhuzia vitu? Kuuza kununua vitu kwa sababu watu wengi wana ulezi na walimu mingi. Hakika tani. Sio kwa ajili ya uji. Yani sehemu na vingo nye uji ni kidogo sana. Wateja wakubwa ni wapombe. Vile vile ngano za hapa katikati. Na wanafahamika kabisa wananunua kama vile kwa mashirika na vyama vya ushirika kama vile kwenye korosho. Watu wanalipwa na bonus zinakuja kutoka baadaye, yani kiwanda kikifanya kazi nzuri. Haya, kafanya ibada. Tunapenda basi hii. Nataka majibu yako kwa hapo. Wa huna ismu ishara ila al-makan al-qarib. وثم بمعنى هناك اسم إشارة إلى المكان البعيد نكون وقت نقصية ثانية وانا اتمك ثم لفنا قصدية ثم تسكين نسمي ومن ثم ومن ثم خطأ فاحش. إذن هذه الألفاظ وهي 13 كلها ظروف أمام بمعنى قدام. تقول جلست أمام الشيخ. وخلف بمعنى عكس قدامه، أليس كذلك؟ خلف عكسه. تقول صليت خلف الإمام. صليت خلف الإمام. وقدام تقول مشيت قدام الجيش. هنا مفانك. مشيت قدام الجيش. هنا ظرف المكان. ووراء نحو قوله تعالى فنبذوه وراء ظهورهم. ما معنى يراب وراء؟ فنبذوه وراء ظهورهم. هذا ظرف المكان المنسوب على الظرفية المكانية. وفوق نحو قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده. وهو القاهر فوق عباده. ما معنى فوق؟ اعراب فوق ظرف ايش؟ المكان المنصوب على الظرفية المكانية. وتحت نحو قوله تعالى يبايعونك تحت الشجر. ما يعرف تحت ظرف المكان؟ يبايعونك تحت الشجرة. ما يعرف تحت ظرف المكان؟ وعند فاذكروا الله عند المشعر الحرام مع نحو قوله تعالى أرسله معنا كثير في القرآن. إذا نحو قولك وقفت إذاء الكعبة. ما معنى إذاء؟ أي بقربة. مواليا بقرب من كعبة. إذاء معنى يقرب القرب من شيء. وحذاء كذلك جلست حذاء المسجد أي بقرب المسجد. نسمى محشي هذا نسمى إذاء وحذاء وفي القاء بمعنى مقابل. هل يكون نفي؟ نفي تمام. نفي لكيا نمانين نفي لكيا. لكن وهي أسماء للمكان القريب. للمكان ماذا؟ القريب. Unapokuwa unakielekea kitu kwa ukaribu unaweza kutumia matamko haya ukasema izaa au hidhaa au tilqaa. Ni ukielekea kitu aliyekuwa uko nacho karibu. Kwa hiyo ukisema waqaftu izaa al-Kaaba, nini maana yake? Muqabila lil-Kaaba, ala qurbin, kwa ukaribu. Wa hakadha hidhaa jalastu hidhaa al-Masjid, wa hakadha tilqaa مع قوله تعالى ولما توجه تلقاء مدين. وهنا نحو قولك جلست هنا. ما إعراب هنا إذا قلنا جلست هنا؟ ما إعراب هنا؟ وثم من يأتينا بمثال ثم ها إذا رأيت ثم رأيت ها وأنت وأزلفنا ثم الآخرين مفهوم مجينة ميشا لغة من ماليزيكا عند إعراب من صاحبه من إعراب وفن هذا إعرابية في هذا الضرب الذي مستعد على أن يعرب يقول أنا أنت أعرب قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم يخافون ربهم من فوقهم نعم من فوقهم وهم ضمير متصل والهم كلهم بنا هذا قاهم بنا طيب لماذا قال من فوقهم مجرور بحرف جر نفسي مصوبة وقوم فوق نقد كما تمكو يعني يضرف لين ضرف المكان لماذا يا شيخ دوس من قال لي هو يجيبك لياكو كان الشقب وكبتية وتكاسيفة وكبتية ليوها نفكوستيها كنا عيب كيف ينقلي مين أيوة جميل ما فهم ما يجيب من فوقهم لأن الظرف يأتي منصوبا وهنا قد جر بحرف جر فخرج من ماذا فخرج هذه الكلمة من أوساط الظرفيات طيب إعراب آخر من صاحبه يقول أنا قلت إعراب لكل نحو صاحب النظارة صاحب النظارة أنت طيب في يوم كان مقداره 50,000 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة في يوم سمعوا يبون القرآن في رب تسكين في حرف جر مبني على السكون لا محل من الإعراب اسم مجرور بماذا؟ بفي. لماذا؟ وهذا من الألفاظ التي تستعمل ظرفا في يوم كان مقداره 50,000 سنة. طيب ابو كوازي مونا جيب جيبه سنة انا ابقى وانا مشاتا مولية وشفا نيوم بيسي بسرعة ولا جواب ما يساعده فضل انه جاء في مجرور بحرف جر لان اللفظ هذا جاء مجرورا بحرف جر فارتفعت الظرفيه ارتفعت الظرفيه وهي جمان تفهميان هي قاعده فيها هذه ظروف هذه زكينجي وانا جري نحروف زجري زك قبالي كجاريش وانا حرف من حروف الجر او كجاريش وانا اضافة او تشدك في عوامل زجر كتبوا في مهامة كتبوا يتم كتبوا كما ظرف فيتبوا في مجرور على حسب من جره على حسب من جره شيخ ما لذي آيه يتي إيراب يتي إيراب يتي في يوم في حرف جر مبني على السكون يوم يتم مجرورا بفي علامة جره قوم قلوب قال سعد ماض ناصر ترفع الاسم تنسب الخبر مقدار اسم كان مرفوع فعلامة رفعه ضمة به الاخير وهو مضاف والهاء ضمير متصل به على صمت محل جر مضاف اليه 50,000 سنة 50 خبر كان خمسين خبر كان ألف سنة كان لحظ من أجوى ماتو خبر كان منسوب أريد جذابش أعرف أعرف أيوة 50,000 سنة كني تاري زيني كوة تانا زيني كوة فكريان 50,000 من الترتيب خمسين ألف سنة خبر كان منسوب على ابن نسله فتح في بطل آخره رسول المسجد تعرف تركيب المسجد شاشة قواما ما يساعده شيخ مومي نام صانع سيدية 50,000 سنة خبر النينيا 50,000 او خبر ان 50,000 يهمني في النينيا بابا في جواز يا ابو بابا شنغاني بيراغو مسلمة منصوبة الآن معدود مسلمة في قيد آخر من 11 إلى 99 يا في مفردا منسوبا. فهو قيد يوم يطبق شافية من 11 إلى 99. عيبة نفس مسلمان يا رب يا شيخ نقول لك إلى أين يجي من 11 إلى 99 كما أنا طبق من موجة بقى بسنة 9 ألاف ديو 50,000 أبو تفسيك سيدي 50,000 من قبل خمسين كيف خمسين نتيجة من هذا يجي بتبقى 11 مفكة مفكة سنتيسة جنتيو يرابو نتركيبو ياكي كوناسو ها يتوى مركب إلى شر كل نتاكة سيئ ها 50,000 سنة هم واكي يسمي ألفا ألفا كان مقداره 50,000 سنة كم غوجي واسي مانش هاي لكو قواف كوي الشيخ أنا سيما نسميه ألف كما أنا قلتك تمييز العدد كويو من 58 تبو تون فنوخ من جيني تون فنوخ من جيني كوني تمييز العدد من يكون فنانا قلانا هو تمييز العدد انت فين مثال يا عدد كل تمييز مثال يا اخي كود ومعنى نكوى العدد يفسر عددا او نكوى كنفسيريوى ذات اللي يفنه قيداتي يفسروا ذات أو نسبة بسبب التمييز يفسر الذوات والنسب بخلاف الحال كما سيأتي كل ألف إلى مفسر 50 أو هني للي موجه يعني إلى مفسر من ذات أو هني للي موجه الف وخمسين او الف الى مفصيل خمسين كيف ويو كسيما الف وخمسين كسويل في الف الى تفصيل خمسين او نهي لدي موج يعني ثلاثان مسيما اشتريت عشرين مثلا كسيما اشتريت عشرين ماذا؟ قلما يتوصار طيب هبو هبو هبو تبيني راحة هبو بكين نالو لكن يكوى شرط وسيان غالية فوقوتي وسيان غالية مفرسة قرآن فقرية مبقوا لدي جيب هبو جيب فيمي قولي بصوة راحة وسيان غالية وطن اي ربي لكن يا رب سهل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك